بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. سبقنا الذي يمسح مما جاء به الشرع كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أربعة أمور: الخفان والإمامة، إمامة الرجل، والخمار على رأي المصنف، والجبيرة. وأما الخمار فقد ذكرنا أن الراجح أنه لا يمسح عليه. لماذا؟ لأنه قد ورد الإذن بالمسح على العمامة، والأصل قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. حينئذ نقف مع النص، فما جاء به النص حينئذ أعمل، وما لم يأتي به النص حينئذ نقول الأصل عدم القياس في مثل هذه. فأما الخمار فلم يأتي دليل في المسح عليه، والأصل المنع. روى البيهقي في السنن الكبرى من طريق ابن وهب قال: أخبرك ابن لهيعة وعمر بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن أمي علقمة مولاة عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت إذا توضأت تدخل يدها من تحت الرداء تمسح برأسها كله. تدخل يدها من تحت الرداء تمسح برأسها كله، يعني لم تمسح على الخمار مع كونها مختمرة. وهذا الحديث في ظاهر إسناد أنه حسن، هي أم علقمة قال في التقريب مقبولة، يعني حيث توبعت. وذكر الذهبي في الميزان في المجهولات، وروى البخاري لها تعليقا بصيغة الجزم في كتاب الحيض، ووثق ابن حبان وهي تابعية. وروى ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن مالك عن نافع، هذا أصح إسنادا من السابق. قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن مالك بن أنس عن نافع قال: رأيت صفية بنت أبي عبيد، امرأة ابن عمر الصحابي الجليل، توضأت فأدخلت يدها تحت خمارها فمسحت بناصيتها، يعني كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها. حينئذ ترك المسح على خمار وفاقا للأصل الآية، وما جاء عن أم سلمة وحسن من جهة الثبوت إنه يعتبر قول صحابي واجتهاد منه. وأما المسح على الجبيرة وذكرنا فيها أقوال، وأقربها أن يقال بالمسح أو التيمم، فمن رأى المسح فلا إشكال، ومن رأى التيمم فلا إشكال أيضا. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن مسح في سفر ثم أقام، بعدما بين لنا أن المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر يمسح ثلاثة أيام، إذا مقيم وليس بمسافر، ومسافر وليس بمقيم، كل منهما له عبادة مستقلة، له عبادة مستقلة. المقيم يمسح يوما وليلة، وسبق أنه لماذا يوم وليلة؟ نقول أصل التوقيف فلا زيادة ولا نقصان. والمسافر كذلك أصل التوقيف فلا زيادة ولا نقصان. إذن عرفنا حد كل منهما، لكن يرد الإشكال، وهذا ما جاءت به السنة. ولذلك ذكرنا أن أحاديث المسح على الخفين أحاديث عامة مطلقة، وأكثر المسائل التي تعرض لها أهل العلم إنما هي من قبيل الاجتهاد، وإذا كان الأمر كذلك فالأمر يكون واسعا، فمن رجح أمرا ما وليس فيه نص، وآخر رجح مسألة ما وليس فيها نص، نقول الأمر واسع، يحتمل هذا ويحتمل ذاك، وكلا يرى ما قد تميل إليه نفسه. فحينئذ إذا عرف أن ثم فاصلا بين المقيم والمسافر، قد يرد إشكال، وهو أنه قد يكون مقيما فيلبس خفيه ثم يمسح ثم يطرأ عليه السفر فيسافر، حينئذ هل هو مقيم أم مسافر؟ هل يمسح يوما وليلة أو يمسح ثلاثة أيام بلياليها؟ وقد يكون العكس، أن يكون مسافرا فيلبس ويحدث ويمسح، أو لا يمسح ويلبس وقد يحدث وقد لا يحدث إلى آخره، ثم تحصل له الإقامة. حينئذ حصل وصفان متقابلان لكل منهما حكمه الخاص في محل واحد، وهو لابس الخفين. هذا نقول محل قد يحصل له بالإقامة حكم وبالسفر حكم، قد يجمع بينهما لكن باعتبارين، يعني لا باعتبار واحد، لا يمكن أن يكون في نفس الوقت مسافرا مقيما، لكن قد يكون في أول الأمر مسافرا وقد يكون في آخره مقيما، والعكس بالعكس. حينئذ ما الحكم؟ هذه مسألة اجتهادية كما ذكرنا. فمن رجح ما راه المصنف فهو حسن، وما ورد فيه إجماع أو قول جماهير أهل العلم فيوقف معه. حينئذ لما كانت المسألة مبناها على التوقيت الذي يدخل معنا في الخلاف هنا الحنفية والشافعية والحنابلة، وأما المالكية فلا دخول. لماذا؟ لأنه لا توقيت عنده. المالكية لا خلاف في هذه المسائل عنده، كلها متفق عليها. لماذا؟ لأن المسافر والمقيم كل منهما يمسح ما بدا له ولو كان شهرا أو شهرين أو سنة يمسح. لماذا؟ لأنه لا توقيت للمسح على الخفين لا للمسافر ولا لغيره. قال رحمه الله: وإن مسح في سفر ثم أقام، في بعض النسخ ومن بمن ولا إشكال، ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم. هذه ثلاث مسائل لها حكم واحد، ثلاث مسائل حكمها واحد. ثم قال: وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. إذن حكمان في الثلاث المسائل الأول، حكم بأنه يمسح مسح مقيم، وفي المسألة التي تليها حكم بأنه يمسح مسح مسافر، لأن الثاني هذه حكي فيها الإجماع فهي مغاير. أما المسألة الأولى من الثلاث المسائل التي يمسح فيها مسح مقيم، قال: وإن مسح في سفر ثم أقام، يعني إذا لبس خفيه وهو مقيم ثم سافر لبس خفيه، تطهر فلبس الخفين ثم سافر، هذا له أحوال منها أن يلبس ثم يسافر قبل الحدث، أن يلبس ثم يسافر قبل الحدث، فهذا يمسح مسح مسافر قولا واحدا. وحكى النووي رحمه الله تعالى الإجماع، حكى الإجماع أنه إذا كان مقيما ثم لبس الخفين ثم سافر قبل الحدث وقبل أن يمسح، لا شك أنه لم يمسح لأنه لم يحدث، حينئذ يمسح مسح مسافر. لماذا؟ لأن مجرد اللبس هذا لا يتعلق به حكم كما سبق، ابتداء المدة إما أن يكون من جهة اللبس، لبس الخفين، هذا لم يقل به إلا عطاء، وإما من جهة ابتداء الحدث أول حدث، وهذا هو المذهب وهو قول الجماهير وهو الأصح، وإما أن يعتبر بالمسح وهو قول للأحناف ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما اللبس، لبس الخفين، هذا لا يتعلق به حكم البتة. حينئذ حكي الإجماع على أنه لو لبس خفيه وهو مقيم ثم سافر قبل الحدث نقول يمسح مسح مسافر ثلاثة أيام بلياليها. طيب هو كان مقيما ولبس الخف وهو مقيم، نقول اللبس لا أثر له، لا تعلق بالحكم الشرعي، وهو المسح به لم يتعلق به من جهة الشرع. الحالة الثانية أن يحدث وهو مقيم ولا يمسح إلا وهو مسافر. يحدث وهو مقيم يعني يلبس الخفين على طهارة في بلده ثم يحدث ولا يمسح، فإذا سافر عندما شرع في السفر مسح. هذه سيأتي، وأنه إجماع، حكي الإجماع أنه يمسح مسح مسافر وهو قول الجماهير. وقيل يمسح مسح مقيم وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في الإنصاف، بل نقل الإجماع على قول الجمهور، وهذه سيأتي بقوله: وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، وهذا قول الجماهير وحكي عليه الإجماع. الثالث: أحدث ومسح في الحضر ثم سافر. أحدث في الحضر ومسح في الحضر ثم سافر، إذن هو مقيم فأحدث ومسح ثم سافر، هذه عناها بقوله أو عكس تدخل في هذه المسألة. المسألة الأولى، وسيأتي تفصيلها، المسألة الأولى: إن مسح في سفر ثم أقام، قال فمسح مقيم يعني يتم مسح مقيم بقي شيء، وإلا خلع، أتم مسح مقيم. هذا هو المذهب، وهو مذهب الحنابلة والشافعية والحنفية، إذن كل القائلين بالتوقيت اتفقوا على هذه المسألة، والمالكية قلنا لا دخل لهم هنا معنا، لا خلاف معهم. بقي الحنفية والشافعية والحنابلة اتفقوا على أنه إن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء، يعني كان مسافرا ومسح في سفره كم له؟ ثلاثة أيام بلياليها، ثلاثة أيام بلياليها قبل انقضاء المدة، ثلاثة أيام بلياليها نوى الإقامة أن يستوطن البلد أو تحرك سافر إلى بلده، تحرك حينئذ نقول يتم مسح مقيم وإن بدأ المسح وهو مسافر. متى؟ إن بقي شيء، يعني لو مسح في سفره يومين ثم سافر في نهاية اليوم الأول بقي له يوم وليلة، لأنه يمسح ثلاثة أيام بليالي بقي له يوم وليلة، فوصل بلده، حينئذ هل بقي له شيء؟ لا، لم يبق له شيء. لماذا؟ لأنه سيمسح مسح مسافر، صار مقيم، وحكمه أنه يمسح يوما وليلة، وهو قد طوف هذه المدة، وصل بعد انقضاء اليوم والليلة، حينئذ نقول وجب أن يخلع خفيه. وإن بقي شيء كأن يكون مسح في أول النهار ثم سافر في عند الزوال ورجع إلى بلده، حينئذ نقول يتم مسح مقيم وهو ما بقي له من اليوم والليلة، وهو ما بقي له من اليوم والليلة. إذن هذا هو التفصيل، لابد أن يكون كذلك، وإلا لو قيل أنه يتم مسح مقيم وهو قد وصل بعد أن مسح يومين، حينئذ كأنه يقال بأن يستأنف وقتا جديدا، وليس كذلك، بل المراد أنه إن بقي له شيء من اليوم والليلة أتمه، فإن لم يبقى كأن يكون ذهب اليومان وهو مسافر وبقي له يوم وليلة فوصل بلده، حينئذ نقول هذا قد انتهى في حقه المسح لأنه مقيم وللمقيم يوم وليلة. وإن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء، وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي. قال الشارح ولا نعلم فيه خلافا، يعني بين القائلين بالتوقيت لا نعلم فيه خلافا، يعني عند القائلين. دائما الشارح إذا قال لا نعلم فيه خلافا لا بد من التأويل، ولا نعلم فيه خلافا لأنه صار مقيما، لأنه صار مقيما فلم يجز له أن يمسح مسح مسافر. قالوا ولأنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر فغلب جانب الحضر، متى اجتمع الحضر والسفر حينئذ غلب جانب الحضر، هذا من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، لأن اليقين هو الحضر، الأصل في الإنسان الإقامة أو السفر؟ الإقامة، هذا هو الأصل أنه مقيم، والسفر هذا حكم عارض طارئ، فإن شك فيه حينئذ يكون الشك في العارض فيرجع إلى الأصل. وهنا من باب التغليب قالوا يغلب جانب الحضر على السفر من باب الاحتياط، وإلا يحتمل أن يقال بأنه يتم مسح مسافر لأنه بدأ العبادة وهو مسافر، فالاحتمال وارد وإن كان ضعيفا، لكن قالوا من باب الاحتياط يغلب جانب الحضر. إذن عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر فغلب جانب الحضر، والمسح عبادة، المسح عبادة لها طرفان ابتداء وانتهاء، لها طرفان ابتداء وانتهاء، وجد أحد طرفيها في الحضر والآخر في السفر فغلب جانب الحضر، غلب جانب الحضر. إذن هي عبادة تختلف بالحضر والسفر، فإذا ابتدأها في السفر ثم حضر في أثنائها غلب حكم الحضر كالصلاة. قالوا الصلاة لو شرع في الصلاة وهو مسافر ثم أقام وجب عليه الإتمام. صوروا هذه المسألة في سفينة، لو كبر صلاة للظهر وهو في سفينة مسافر حينئذ يقصر ركعتين، فكبر فاستفتح البقرة مثلا سيطول فوصل بلده، قالوا يجب قبل أن ينتهي يجب عليه أن يتمها أربعة. لماذا؟ لأنه صار مقيما، صار مقيما، لذلك قال كالصلاة كالصلاة. إذن إن مسح في سفر ثم أقام أتم مسحه مقيم، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، لأن حكمه صار حكم المقيم، والمسح ثلاثة أيام للمسافر، فإذا زال السبب انتفت الرخصة، وتغريبا لجانب الحضر على السفر. والعلة عند الحنابلة والشافعية أن الإقامة أغلظ من السفر، أن أمرها أشد، يصلي أربعة ويحرم الفطر، وكل الرخص التي يجوز فعلها في السفر ممنوعة في الحضر، إذن هي أغلظ. فتغليبا لجانب الأغلظ على الأسهل قالوا يتم مسح مقيم. هذه العلة عند الحنابلة والشافعية. وأما عند الحنفية فالعبرة بالنهاية، العبرة بالنهاية. كيف يعني؟ قالوا المسافر أو المقيم، أنت الآن مسافر، وضعك وحالك بانتهاء العبادة، لو بدأت مقيما، لذلك الأمر مضطرد عندهم لا إشكال، إن بدأت المسح مقيما ثم سافرت، أين أنت الآن؟ مسافر، إذن تم مسح مسافر. مسح في السفر ثم أقام، أين أنت الآن؟ قالوا مقيم، إذن أتم مسح مقيم. هكذا. لماذا؟ قالوا لأن العبرة بالنهاية، أن الإقامة نهاية الحالين، فالعبرة بالنهاية لا بالأغلظ ولا بالابتداء عنده. وإذن إذا اتفق الأحناف مع الشافعية والحنابلة في كونه يتم مسح مقيم، إلا أن العلة مختلفة، العلة مختلفة. تعليل الأحناف أن العبرة بالنهاية، وهو هنا قد انتهى إلى الإقامة، فحينئذ يمسح مسح مقيم، ولذلك سيخالفون الحنابلة والشافعية في المسألة التي تليها. لماذا؟ لأنه إن مسح في سفر ثم أقام قالوا يمسح مسح مقيم، العبرة بالنهاية، ووافقهم الحنابلة والشافعية. إن عكس، وهي المسألة الأخرى، إن مسح في الإقامة ثم سافر يتم مسح مسافر، وعند الحنفية يتم مسح مسافر، وعند غيرهم يتم مسح مقيم، فاختلفوا، وسيأتي معنا. أو عكس يعني مسح مقيما ثم سافر، مسح مقيما ثم سافر، مسح مقيما ثم سافر، عكس الأولى. والعلة هي العلة، يعني تغليبا لجانب الحضر على السفر، تغليبا لجانب الحضر على السفر، أي مسح مقيما لم يزد على مسح مقيم، تغليبا لجانب الحضر احتياطا، يعني على السفر. هنا أحدث ومسح في الحضر ثم سافر، أحدث في الحضر أليس كذلك؟ ومسح في الحضر ثم سافر، هذه إن أتم وقته لا خلاف في أنه يخلع ويستأنف إن أتم الوقت، وإن بقي عليه شيء حينئذ وقع الخلاف بين الحنفية والشافعية والحنابلة، اتفقوا في المسألة الأولى واختلفوا في هذه المسألة، فقيل يمسح مسح مقيم، وهذا المذهب وهو مذهب الشافعية، يتم مسح مقيم لأنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر فغلب جانب الحضر. وقيل يمسح مسح مسافر، وهو مذهب الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد، ودليلهم هو التعليل السابق أن العبرة بالنهاية لا بالابتداء. وهنا مسح في السفر ثم مسح في الحضر ثم سافر، أين أنت الآن؟ مسافر، إذن تمسح مسح مسافر. وأيضا قالوا ظاهر النصوص يدل على ذلك، قال صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر، وهذا اسمه مسافر، ولا فرق بين مسافر ومسافر إلا بدليل، يمسح المسافر ثلاثة أيام، هل فرق بين مسافر بدأ المسح في الإقامة أو بدأ المسح في السفر؟ لم يفرق، حينئذ متى ما صدق عليه أنه مسافر فله أن يمسح ثلاثة أيام، أن يمسح ثلاثة أيام. والمرجح هو المذهب. لماذا؟ لأن قوله عليه الصلاة والسلام يمسح المسافر يعني له أن يمسح، وأما المقيم فحكمه مختلف، ولذلك هذه العبارات لم تأتي هكذا وإنما جاءت في مقابلة المقيم. فعندنا صنفان: مقيم وله حكمه، ومسافر وله حكمه. وأما إذا اجتمعا فحينئذ لم يتعرض له النص، وإنما المسألة تكون من قبيل الاجتهاد والنظر. ويمسح المسافر، نقول هذا لا يشمل المسافر الذي ابتدأ المسح وهو مقيم. ما القرينة التي أخرجته؟ لأنهم يقولون هاتوا الدليل. القرينة أن هذه النصوص لم تأتي هكذا مطلقة، وإنما جاءت: جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم كذا وللمسافر كذا. إذا المسافر شيء الذي ليس الذي لم يكن مقيما، والمسافر الذي ابتدأ السفر ابتداء ومسح فيه هذا له حكمه الآخر. ودليلهم عموم النصوص: يمسح المسافر ولم يفرق بين مسافر ومسافر، فمن فرق فعليه الدليل، وقد ذكرنا الدليل. ولأن المسافر إذا مسح ثم أقام مسح مسح مقيم، فنظرنا إلى انتهائه إلى ابتدائه فكذلك هنا. إذا كان مسافرا ثم أقام قالوا يمسح مسح مقيم، لأن النظر بالنهاية لا بالابتداء. وكذلك إذا كان إذا أحدث ومسح في الحضر ثم سافر يمسح مسح مسافر، لأن العبرة بماذا؟ بالنهاية، العبرة بالنهاية. وإن مسح في سفر ثم أقام يمسح مسح مقيم، وإن عكس بأن مسح في الحضر ثم أقام عكس بأن مسح في الحضر ثم سافر نقول هذا يمسح مسح مقيم، أو شك في ابتدائه، أو هذه المسألة الثالثة، شك في ابتدائه يعني في ابتداء المسح، هل ابتدأ به حضرا أو ابتدأ به سفرا، حينئذ يرجع إلى اليقين. ما هو اليقين؟ الحضر. والسفر قلنا هذا وصف عارض، فإذا شك فيه صار كالعدم ورجع إلى أصله، فحينئذ يمسح مسح مقيم. وعند الأحناف لا إشكال عندهم، لا إشكال عنده في هذه المسألة، وإنما الشك يؤثر في اختيار الشافعية والحنابلة. أما الأحناف فلا، لأن العبرة عندهم بالنهاية، لا ترد مسألة الشك. شك في ابتدائه حضرا أو سفرا لا يؤثر عندهم. لماذا؟ لأن العبرة بالنهاية، ولا يمكن أن يجهل أين هو الآن. فإذا قال أنا مقيم ونسيت هل أنا بدأت السفر أو بدأت المسح في الإقامة أو في السفر، نقول العبرة بالنهاية، أنت الآن مقيم فتمسح مسح مقيم. أو كان مسافرا ونسي وشك، حينئذ نقول أنت مسافر الآن فتمسح مسح مسافر، لأن العبرة بالنهاية. أو شك في ابتدائه، نقول عند الحنفية لا إشكال، لأن الاعتبار عندهم بالحال يعني بالانتهاء إلى بالابتداء. فإن كان الآن مسافرا مسح مسح مسافر، وإن كان مقيما مسح مسح مقيم. أما الشافعية والحنابلة فالقاعدة عندهم: متى اجتمع حضر وسفر غلب جانب الحضر لأنه اليقين. فالشك حينئذ عندهم يكون مؤثرا، فالمشهور عند المذهبين أنه يمسح مسح مقيم رجوعا إلى الأصل، لأنه هو المتيقن. أو شك في ابتدائه أي ابتداء المسح، هل كان حضرا أو سفرا، بنى على مسح حاضر، لأنه لا يجوز المسح مع الشك في إباحته، ولأن الأصل الغسل والمسح رخصة، فإذا شككنا في شرطها رجعنا إلى الأصل والأصل عدمه. فمسح مقيم يعني في الثلاث المسائل السابقة، فيمسح تتمة يوم وليلة فقط إن بقي منها شيء، لأنه المتيقن. فإن انتهت اليوم والليلة نقول وجب أن يخلع خفيه، وجب أن يخلع خفيه. أو شك في ابتدائه يعني في ابتداء المسح، لو شك في المدة هل انتهت أو لا، يعني في بقاء المدة هل له أن يمسح، قالوا ليس له أن يمسح. لو شك في المدة بمعنى أنه هل بقي له شيء من اليوم والليلة، هل انتهت أو لا ويريد أن يمسح الآن، قالوا لم يمسح. لماذا؟ لعدم تحقق الشرط وهو أنه رخصة، وحينئذ لم تثبت الرخصة، والأصل وجوب غسل الرجلين، حينئذ يرجع إلى الأصل. إذن هذه ثلاث مسائل الحكم فيها متحد، الحكم فيها متحد عند الحنفية والشافعية والحنابلة في المسألة الأولى، وإن مسح في سفر ثم أقام، أو عكس عند الشافعية والحنابلة، أو شك في ابتدائه عند الشافعية والحنابلة، فيمسح حينئذ مسح مقيم. قال في المسألة الثانية وعكس، وهو مذهب مالك والشافعي وغيرهما، لأنه الأصل، وقال في المبدع والفروع اختاره الأكثر. وعنه مسح مسافر، يعني وافق الأحناف، ثم رواية عن الإمام أحمد فيما إذا مسح مقيما ثم سافر، قلنا المذهب والشافعية يمسح مسح مقيم، وعند الحنفية يمسح مسح مسافر. عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أنه يمسح مسح مسافر وفاقا لأبي حنيفة، لقوله يمسح المسافر على الظاهر، حينئذ يشمل كل من اتصف بهذا الوصف. وجعلها الخلال رواية واحدة، وقال نقل عنه 11 نفسا أنه يتم مسح مسافر، ورجع عن قوله يتم مسح مقيم، واختاره هو وأبو بكر وأبو الخطاب، قال في الفائق وهو المختار، يعني الإمام أحمد ثبت رجوعه عن أنه يمسح مسح مقيم فيما إذا مسح مقيما ثم سافر، فقال يمسح مسح مسافر، فوافق الأحناف، ولكن الظاهر هو ما جرى عليه هنا في المذهب. وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، هذه قلنا فيها قولان، قول الجمهور وحكي الإجماع عليه، وقول آخر وهو أنه يمسح مسح مقيم كالمسائل الثلاث السابقة، واختارها المزني من الشافعية، وهي رواية الإمام أحمد كما في الإنصاف. إن أحدث يعني في الحضر وهو مقيم في الحضر، ثم سافر قبل مسحه لم يمسح، المسائل الأخرى السابقة التي معنا أحدث في الحضر ثم مسح في الحضر، بدأ المسح أي حضرا ثم سافر، يتم مسح مقيم، وهذا الصحيح. هنا أحدث لكنه لم يمسح، لم يبتدئ المسح وهو مقيم، سافر قبل مسحه، في أثناء السفر مسح. سبق معنا أن ابتداء المدة من الحدث، ابتداء المدة من الحدث، وهنا إذا قيل بأنه يمسح مسح مسافر كما هو ظاهر المتن، هنا يحسب كم؟ 3 أيام بلياليها، من المسح أو من الحدث؟ من المسح. هل فيه تعارض أو لا؟ فيه تعارض، وهو أنه لو كانت العبرة في ابتداء المدة من الحدث لما اختلف الحكم، فحينئذ منذ أن أحدث ابتدأ وقت المسح، حينئذ لو قيل بأن حكمه حكم المسافر، حكمه حكم المسافر، يتم 3 أيام بلياليها ابتداء من الحدث، لأنه أول وقت المسح وليست العبرة بالمسح، ولكن هنا خولف لأصل كما سيأتي، وليس فيه تعارض وتناقض، الأمر متحد. وإن أحدث وهو مقيم ثم سافر قبل مسحه مسح فمسح مسافر، يعني فيمسح مسح، هذا مفعول مطلق فعل محذوف، فيمسح مسح مسافر لأنه ابتدأ المسح مسافرا. قال ابن قدامة لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من لم يمسح حتى سافر أنه يتم مسح مسافر، وحكاه النووي إجماعا أن من أحدث في الحضر ثم سافر قبل المسح فإنه يتم مسح مسافر. فإذا كان إجماعا حينئذ يرجح أن أول ابتداء المدة يكون من المسح، وليس الأمر كذلك، هذا من حيث النقل وهو الإجماع. ثم يقال كل عبادة وقتية يعني اعتبر فيها الوقت لها أول وآخر، مثل الصلاة، صلاة الظهر لها أول وآخر، والفجر لها أول وآخر، كذلك المسح للمقيم له أول وآخر، والمسح للمسافر له أول وآخر. ثم نظران كل عبادة اعتبر فيها الوقت فإن ابتداء وقتها من الوقت الذي يمكن فيه فعلها. العبادة الوقتية يبتدئ وقتها من الوقت الذي يمكن، ليس بالفعل، يمكن فعلها. صلاة الظهر تجب عند زوال الشمس كذلك، وإذا لم يصلي إلا الساعة الثانية من زوال الشمس إلى الساعة الثانية، هل هو وقت لها أو لا؟ وقت لها لا شك. لماذا قلت وقت لها؟ لأنه يجوز فعلها فيه، فوقتها أول وقت، هو أول وقت يجوز فعل العبادة فيها، لأنه لو كان قبل الزوال حينئذ نقول لم يجوز أن يصلي الظهر آنذاك. لماذا؟ لأنه ليس وقتا لها. فإذا زالت الشمس حينئذ نقول جاز له أن يصلي ولو لم يصلي، صح؟ جاز أن يصلي ولو لم يصلي. حينئذ نقول اعتبار أول الوقت من حيث جواز فعل العبادة. والصفة التي تكون معتبرة تكون بوقت أدائها، بوقت أدائها، يعني الأداء شيء وأول الوقت شيء آخر، الأداء شيء وأول الوقت شيء آخر، ففرق بينهما. لتتضح هذه المسألة يقال بالصلاة، صلاة الظهر مثلا لو وجبت، والكلام هنا فيما إذا كان مقيما ثم سافر، لو وجبت صلاة الظهر وهو مقيم، زالت الشمس وهو في مكة، له أن يصلي أو لا؟ يصلي. كم؟ 4. يقصر؟ لا يجوز له القصر. أخر الصلاة حتى سافر فصلى في أثناء الطريق، عندنا أول الوقت، هذا معتبر بماذا؟ بزوال الشمس. وفعل الصلاة أداؤها، وهنا تتصف الصلاة بالإتمام والقصر، يقصر أو يتم؟ يقصر، لأن العبرة هنا بماذا؟ بالأداء. هل أداؤها قصرا ينفي أنها وجبت عليه وهو مقيم، أو أن أول وقته عند زوال الشمس؟ لا ينفي. مثلها في المسح على الخفين، فيقال أحدث وهو مقيم ثم لم يمسح، فلما سافر حينئذ المسح له جهتان، إقامة وسفر، فوقت الأداء غير أول وقت لفعل العبادة. وقت الأداء صفة المعتبرة، إما أن يمسح مسح مقيم وإما أن يمسح مسح مسافر، وهو الآن مسافر فيبتدئ المسح وهو مسافر، وإن كان أول الوقت يحسب من الحدث، ولا تعارض بين هذا وذاك. فالظهر مثلا فأول وقتها زوال الشمس، وصفتها باعتبار القصر والإتمام بوقت الفعل الذي هو الأداء. فإن كان وقت فعلها مسافرا قصر، وإن كان مقيما أتم. كذلك المسح عند الجمهور القائلين بأن وقت المسح يبتدئ بالحدث، يعني أول زمانه وقت الحدث، وصفته في مسح المقيم والمسافر معتبر بوقت المسح، ولا تعارض بينهما ولا تناقض. حينئذ هذا لا ينقض القول الأول الذي قلنا بأن الأصح أنه ماذا؟ يعتبر الوقت بالحدث. وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، لأنه ابتدأ المسح مسافرا، لأنه ابتدأ المسح مسافرا. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد يمسح مسح مقيم، لأن ابتداء المدة من الحدث وهو موجود في الحضر على الأصل، على الأصل، لكن إذا حكي الإجماع على الأولى هذه الرواية تكون مهجورة. قال ولا يمسح قلانس، ولا يمسح قلانس. إذن ذكر ثلاث مسائل ما يتعلق بالإقامة والمسح، إن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم، إن مسح مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم، إن أحدث ولم يمسح وهو في الحضر ثم سافر أتم مسح مسافر، تم مسح مسافر، إن شك في ابتدائه فمسح مقيم. واضح هذا. ثم قال ولا يمسح قلانس، ولا يمسح قلانس جمع قلنسوة، فسرها بعضهم بأنها العمامة الصماء. سيذكر بعض الاحترازات التي ذكرها في الشروط السابقة، لأنه قال يثبت بنفسه ويكون ساترا للمفروض، سيذكر بعض المسائل التي يحترز بها ولا يشملها الشروط السابقة. هناك اشترط على في العمامة المسح العمامة أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة. قلنا العمامة ثلاثة أنواع: محنكة سواء كانت لها ذؤابة أو لا، ذات ذؤابة بدون تحنيك، الثالثة ألا تكون محنكة ولا ذات ذؤابة، أكوار فقط تدار على الرأس، حينئذ هذه تسمى الصماء، تسمى الصماء. هل يمسح عليها أو لا؟ الأئمة الأربعة لا، لا يمسح عليها، المذاهب الأربعة لا يمسح عليها، صحيح؟ ها؟ هل هذا صحيح التعبير؟ نعم؟ نعم، ثلاثة المذاهب الأخرى لم يقولوا بالمسح على العمامة، حينئذ اتفقوا في العمامة الصماء، وافترق المذهب الحنبلي في العمامة المحنكة أو ذات الذؤابة، حينئذ صار وفاقا بين الأربعة في القلانس وهي التي تسمى بالعمامة الصماء. ووجه الخلاف هل هي من خصائص أهل الذمة أو لا، وهل هي مما يشق نزعها أو لا، هذا في المذهب، في المذهب. فمن رأى أنها مما اختص به أهل الذمة حينئذ صار التشبه بهم منهيا عنه، ويشترط في العمامة أن تكون مباحة، حينئذ إذا لبس العمامة الصماء ليست عمائم العرب، حينئذ صار منهيا عنها، فإذا لبسها حينئذ فعل محرما أو لبس محرما كالحرير وكالمغصوب، فلا يمسح عليها، فلا يمسح عليها. وإن قيل بأنها ليست من خصائص أهل الذمة، واختيار شيخ الإسلام رحمه الله رأى أنه يمسح عليها، ولذلك هنا اختار ما ذكره فيما سبق ولا يمسح قلانس. قال ابن المنذر لا نعلم أحدا قال به إلا أنه يروى عن أنس أنه مسح قلنسيته، لا يروى إلا عن أنس رضي الله تعالى عنه، لأنه لا يشق نزعها، ولأن العمامة التي ليست محنكة ولا ذات ذؤابة أو ولا ذؤابة لها لا يجوز المسح عليها، ولذلك قال المصنف هنا ولا يمسح قلانس، ولا يمسح قلانس. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى جواز المسح عليها لأنها ليست من خصائص أهل الكتاب. ولا يمسح قلانس هذا في رواية، وهذا نص أحمد رحمه الله تعالى في رواية إسحاق ابن إبراهيم، وقاله أكثر الأصحاب، لأن الأصل وجوب المسح لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، هذا هو الأصل، حينئذ لا يستثنى منه إلا بنص، لا بد أن يكون نص، الاجتهاد هنا ما يقبل، لأن الأصل وهو فرض من فرائض أو فروض الوضوء مسح الرأس، لابد أن تكون البلة مصابة لشعر الرأس، حينئذ الحائل الذي يكون فاصلا فيمسح بدلا عن الرأس لابد من نص فيه، فإذا لم يكن ثم ما يغلب الظن حينئذ لا يعمل به، ومجرد الظن هنا لا يكفي، فإذا وجد أثر فيه ضعف أو اجتهاد لعلة غير متفق عليها أو ليس لها وجه من الصحة، حينئذ لا يصح أن يعلق الحكم الشرعي بمثل هذا، فيترك قوله ظاهر وقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم لمجرد ظنون وأوهام، نقول لا، الأصل عدم المسح مطلقا، فإذا صحت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة، نظر في هذه العمامة في عرفه ما هي، لأن العرف محكم والعادة محكمة، فإن كانت لها خصائص معينة اقتصر الحكم عليها ولا يتعدى إلى سائرة. ولو قيل بأن الأصل هنا في المسح سواء كان على الخفين أو على الإمام أو نحوها الأصل فيه رفع الحرج والضيق، نقول نعم هذا لا يمنع أن يقصر الحكم على ما ذكر، لأن الشرع أعلم وما جاء من الشرع هو الذي يحكم بكونه فيه مشقة أو ليس فيه مشقة. فحينئذ إذا وجدت المشقة فيما حكم به الشرع، وإن كان التعبير هذا ابن القيم رحمه الله تعالى لا يراه، ولذلك قال لا تسمى الأحكام تكاليف لأن فيها معنى الكلفة إلى آخر كلام رحمه الله، حينئذ نقول إذا وجد شيء فيه مشقة ثم جاء التخفيف والتوسع ورفع المشقة من الشرع يقتصر عليه، وإلا كيف يسمى بأنه رخصة؟ الرخصة ما جاء من جهة الشرع. فحينئذ نقتصر في هذا الباب كله من أوله إلى آخره على ما جاء من الشرع، والتوسع في الإطلاق أن هذا فيه رفع للمشقة وأن هذا كالخف وتلك كالعمامة ويأتي القياس نقول أصل المنع، لأن عندنا قاعدة وهي قوله وامسحوا برؤوسكم. ولا يمسح قلانسة، ولا يمسح قلانسة في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وعلم منه كما قال في المبدع أنه لا تمسح الطاقية، لأن القلانس هذه عمامة تلف على الرأس، فإذا نفي عنها المسح لكونها لم يرد فالطاقية من باب أولى كذلك، وإلا نقول فيها مشقة ويمسح عليها، لأنه إذا رفعها وغسل ما تحتها قد يكون الجو باردا فقد يصاب بشيء من العلل ونحو ذلك، نقول هذا ممكن أن يقال بالتعليل هذا، لكن نقول الأصل عدم النص يؤثر في تبعية الحكم لما ذكره، لأنها أدنى من عمامة غير محنكة ولا ذؤابة لها ولا يشق نزعها، هكذا علل في الشرح الكبير. والرواية الثانية عن الإمام أحمد يجوز، وروي عن عمر وأبي موسى وأنس، ولأنها ملبوس معتاد ساتر للرأس أشبه العمامة المحنكة، فجعلوها مقيسة على العمامة المحنكة لأن هي الأصل في لباس العرب. ولذلك نقل عن ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات ويجوز المسح على العمامة الصماء وهي القلانس، هكذا فسرها بأنها القلانس، وبعضهم يقول هي نوع من اللباس يوضع على الرأس، حينئذ قد تكون مشدودة وقد لا تكون، إن لم تكن مشدودة لا إشكال يمسح ما تحتها، فإن كانت مشدودة حينئذ يريد الخلاف. والمحكي عن أحمد الكراهة، هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، والأقرب أنها كراهة لا ترتقي إلى التحريم، مع أن أصحاب الإمام أحمد أكثر ما إذا أطلقت كراهة حملت على ماذا؟ على التحريم، إذا قال أكره هذا أكثر أصحابي على أنه محرم، إذا قال ما ينبغي أكثر أصحابي على أنه محرم. ومثل هذا لا يمنع الترخص، وتحمل كراهة السلف لغير المحنكة من بعض الوجوه. وعن أحمد يجوز اختاره الخلال وجزم به في الوجيز، وقال روي عن صحابيين عمر وأبي موسى، ومسألة الرواية عن الصحابة وبعض الصحابة هذه يكثر منها الفقهاء كثير جدا، وأكثر ما يرد ابن حزم رحمه الله تعالى على اتباع المذاهب الأربعة من مثل هذه، يقول قلتم بقول ابن عمر هنا في هذه المسألة ورددتموه في مسألة كذا وكذا وكذا، ويعد لهم إلى المسائل، إما أن يكون طردا للباب يجعل قول الصحابي حجة، والمقرر في أصول الفقه هو هذا، لكن عند التطبيق لا يكاد تجد أحد يلتزم بما يرجحه في باب أصول الفقه. ولذلك ابن عمر ورد أنه وضع مرارة في أصبعه فغسل عليها، وتجد الخلاف في المسح على الجبيرة. جاء أيضا حديث أم سلمة أنه وامسحوا برؤوسكم، هذا هو الأصل، روي عن أم سلمة ولو صح عنها بأنها مسحت على الخمار، بعضهم يأخذ به وبعضهم لا يأخذ به، مع أن المقرر في الأصول هناك يختلف عما يطبق. ابن عمر رحمه الله روى النهي عن أو أمر أو الأمر بإعفاء اللحية، وجاء أنه أخذ من لحيته في الحج والعمرة، وثبت عن أبي هريرة، وهم رواة لهذه الأحاديث. فإما أن يقال بطرد الباب أن الصحابي إذا لم يعلم له مخالف يكون قوله كالنص، وهذا قلة من قال به من أهل الأصول، لأن المرجح وإن كان حجة إلا أنه لا يخص به العام ولا يقيد به المطلق، وعنئذ لا يقال بأنه إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عن أخذ من اللحية أن يعتبر قول أو فعل ابن عمر أو أبي هريرة أنه يعتبر مقيدا، لا، لأنه ليس بشرع. الأصل أن فعل الصحابي وقول الصحابي ليس تشريعا، التشريع محصور في ماذا؟ في قول الله وفي قول رسوله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى. ثم قول الصحابي أو فعل الصحابي قوله هذا احتمال أنه اجتهاد أو أنه له حكم الرفع يلد فيه، وأما الفعل فهذا لا شك أنه ينبغي أن يقصر عليه، ولذلك الأصوليون لا يسوون بين قول الصحابي وفعل الصحابي في الخلاف هل هو حجة أم لا. حينئذ إما أن يطرد القول بأنه حجة أو أنه ليس بحجة، وأما إذا رجح في الأصول فبعضهم قد لا يطرد أصله في الفقه. هنا روي عن صحابيين عمر أبي موسى وروي عن أنس، ولأنه ملبوس معتاد ساتر للرأس أشبه العمامة المحنكة، أشبه العمامة المحنكة، ولا يمسح قلانسة، إذن لا يمسح عليها، وهذا قول أئمة الدين. ولا ولفافة وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا، لفافة مر معنا الخف، والأصل في إطلاق الخف في لسان العرب أنه المصنوع من الجلد، هذا هو الأصل، فقيس عليه من جهة اللغة أو من جهة العموم المعنوي كل ما يستر القدمين. لكن اللفافة هذه هل تسمى خفا أو يطلق عليها معنى الخف؟ هنا وقع النزاع. المذهب وكثير من أهل العلم لا يرون أنها خفا، أنها خف ولا في معنى الخف، فحينئذ لا يمسح عليها. لماذا؟ لعدم النص، لعدم النص. ومن رأى أنها في معنى الخف كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينئذ ألحقها بالخف. ولا يمسح لفافة، وهو مذهب الأئمة الأربعة، مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يجوز المسح على اللفافة، والمراد باللفافة ليست بشيء يلبس، وإنما خرقة تلف على القدمين، قدم اليمنى والقدم اليسرى، فيمشي عليها قد يعقدها ويشدها، ما يكون عندهما يستر قدميه، صارت لفافة أشبه ما تكون بما يمشى عليه، وليس بخف ولا في معنى الخف. ولو مع مشقة، يعني لو شق نزعها أيضا لا يمسح عليها لعدم ثبوتها بنفسها، ولا تسمى خفا ولا في معنى الخف. قال الشارح لا نعلم في هذا خلافا، لا نعلم في هذا خلافا، وابن حزم رحمه الله ومثله شيخ الإسلام يرون المسح على اللفائف، على اللفائف، لأن الأصل دليل المذهب العدم، لأن الأصل وجوب غسل الرجلين، وترك هذا الأصل في الخف ونحوه لورود النص به، وأما ما عداه فيبقى على الأصل. هذه القاعدة، هذه هي القاعدة في هذا الباب، الأصل مسح الرأس والأصل غسل الرجلين، وهذا مجمع عليه، ثم لا يترك هذا الأصل بأي شبهة أو أي ظن، لا، لابد أن يكون دليل يصلح أن تثبت به الأحكام الشرعية. قال في الفروع في الأصح، يعني أنه لا يمسح عليها. قال الشيخ ابن تيمية والصواب أنه يمسح على اللفائف، يمسح على اللفائف، هذا هو الصواب عنده، وهي بالمسح أولى من الخف والجورب، وهذا فيه نظر، لأن لو كانت أولى قد جاءت النصوص بالنص على المسح على الخفين والعمامة ولم يرد، فكيف يشتغل بالمفضول دون الفاضل. ولذلك القاعدة عند ابن تيمية وغيره رحمه الله أن ما كان عاما فالأصل فيه البيان العام، هذا هو الأصل، ولذلك كثير ما يرد على الجمهور بأن هذا الأمر لو كان مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، لأنه مما تحتاجه الأمة، وهذا مثله لو كانت اللفافة مشروعة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم ولو في كلمة واحدة. ومن ادعى في ذلك إجماعا فليس معه إلا عدم العلم، ولا يمكنه أن ينقل أو أن ينقل المنع عن عشرة من العلماء المشهورين. وذكر أن علة المسح الحاجة إلى ستر الرأس والمشقة في نزع الساتر في الغسل أو الغسل، وأنه ليس لشكل الساتر ولا لجنسه ولا لثبوته بنفسه أو بغيره دخل في ذلك، كأنه يرى أن الأدلة الدالة على المسح على الخفين ليست خاصة بالخفين، بل كل ما يستر القدمين على أي وجه كان فحينئذ جاز المسح عليه، فعمم الرخصة، والأصل البقاء على النص، بأصل البقاء على النص. قال: ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه. هذا احترازا مما ولا ما يسقط من القدم، لأنه شرط هناك أن يثبت بنفسه، فإذا لم يثبت بنفسه ويسقط القدم منه إذا مشى، قالوا هذا لا يحصل به التتابع في المشي، فحينئذ لا يسمى خفا، ليس هو الخف المعتاد، لأن النصوص إذا أطلقت فثم عرف، حينئذ تحمل النصوص على ذلك العرف، ولا يعرف بأن الإنسان يلبس نعلا أو يلبس خفا ثم هو يمشي خطوة فإن ينزع من رجله ثم يرجع فيلبسه، قالوا هذا ليس بخف معتاد، ليس فيه فائدة. حينئذ إذا ثبت هذا قالوا لا تشمله النصوص الواردة في المسح على الخفين، لا تشمله النصوص الدالة على المسح على الخفين. ولا يمسح ما يسقط من القدم لفوات الشرط وهو ثبوته بنفسه، لأن ما يسقط خف غير معتاد فلا يشمله النص، فلا يشمله النص. أو يرى منه بعضه، هذا فيه فوات الشرط وهو أن يكون ساترا للمفروض، فإذا لم يكن ساترا للمفروض والستر سبق أنه من جهتين، ألا يكون مخروطا، ألا يكون شفافا بحيث ترى البشرة من تحته، لو لبس نايل ومشى فيه وكانت القدم واضحة، وهذا الآن شراب يسمونه الجلدي أو كذا قريب من هذا، يلبس وترى القدم كأنها غير في خف، يعني ليست في شراب نحو ذلك، هذا لصفائه لكونه لا يستر لون البشرة، ولو لم يكن فيه ثم خرق قالوا لا يسمى خفا، لأنه لا يعتاد المشي على مثل هذا، والصواب أنه لا يشترط ذلك، بل لا الشرط من أصل غير وارد كالسابق. ولا أو يرى منه بعضه لفوات الشرط وهو كونه ساترا، يرى منه يعني لونه لصفائه أو كونه مكشوفا ولو مخروقا، بعضه البعض ضد الكل، قيل دون النصف وقيل ولو زاد عليه، يعني بعض القدم نقصد بعض القدم، أو شيء من محل الفرض. لماذا؟ قالوا لأنه لو ظهر لون البشرة كلها، قدم كلها ظهرت، قالوا فرضها الغسل، وإذا ظهر بعضها دون بعض قالوا ما استتر فرضه المسح، وما ظهر فرضه الغسل، ولا يجتمعان إما غسل وإما مسح، وغلب جانب الغسل لأنه الأصل، لأنه هو الأصل. والصواب أن يقال كل ما يسمى خفا ولو كان مخروقا أو مخرقا فهو يجوز المسح عليه لعموم مسح على خفيه فإني أدخلتهما طاهرتين، هذا يشمل ماذا؟ كل ما ثبت اسمه حينئذ صح المسح عليه. ويرى منه بعضه كما ذكرناه سابقا. قال في الحاشية: إذ لا يجمع بين البدل والمبدل في محل واحد، لا يجمع بين البدل والمبدل، ما هو البدل؟ المسح، والمبدل هو الغسل، فلا يجتمعان في محل واحد، ذكر النحات، فلا يجتمعان في محل واحد، لابد من أحدهما. ثم قال: فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقان. هل يجوز لبس خف على خف؟ هذا فيه قولان، بعضهم يرى المنع وبعضهم يرى الجواز. فإن لبس خفا على خف، فالمذهب وعند الحنفية جواز لبس الخف على الخف، وفي رواية عن الإمام مالك والجديد للشافعي لا يجوز، لا يجوز أن يلبس خف على خف ثم يأتي ويريد أن يمسح على الأعلى، فإن لبس خفا على خف على وجه يصح معه المسح قبل الحدث، هذا قيد، فإن كان بعد الحدث فلا إشكال أن الفوقان لا عبرة به لفوات الشرط سبق، إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، فإذا لبس الفوقان بعد الحدث حينئذ نقول لا يمكن أن يمسح الفوقان. لماذا؟ لأنه لبسه على غير طهارة كاملة. هذا متى؟ إذا لبس الفوقان بعد الحدث. هنا قال قبل الحدث، إذن يشترط في هذا الخف الفوقاني أن يلبسه على طهارة كاملة، بأن يكون تطهر طهارة كاملة ثم لبس الخف الأول التحتاني ثم زاد عليه. هذا يتصور الآن في الشراب وما يلبس عليه من الكندرة ونحو ذلك، كنادر أو البسطار يسمى عند بعضه، هذا أشبه ما يكون بهذه المسألة. حينئذ إذا لبس الشراب على كمال الطهارة ثم لم يحدث فلبس الكنادر نقول يأتي المسألة، وأما إذا لبس الشراب ثم أحدث ثم لبس كنادر نقول هذه لا يجوز المسح عليها قولا واحدا عند من يشترط طهارة. فالحكم يعني جواز الحكم، ليس المراد الحكم للفوقان أن الأسفل لا يمسح، لا، وإنما يصير تخيير في ابتداء المسح بين التحتان والفوقان، يجوز أن يمسح التحتان وهو الأصل، ويجوز أن يمسح الفوقان بشرطه إذا لبس الفوقان بعد تمام الطهارة يعني قبل أن يحدث، فإن أحدث فلبس الفوقان لا يمسح عليه. فالحكم للفوقان يعني للخف الفوقان، وهذا لبيان الجواز، أي فله أن يمسح على الفوقان مع جواز المسح على التحتان، أي جاز المسح عليه سواء كان التحتان صحيحا أو مخرقا. ومنع منه مالك والشافعي في أحد قوليهما كما ذكرناه سابقا، لأن الحاجة لا تدعو إليه في الغالب، كيف الناس كلهم الآن يلبسون هذا، الحاجة لا تدعو إليه، قد يكون في زمانه رحمه الله فلم تتعلق به رخصة عامة كالجبيرة، ولنا أنه خف يثبت بنفسه أشبه المنفرد، كأنه خف مستقل، تصور أنه لم يلبس التحتاني ثم لبس الذي فوقه، إن كان أو وردت فيه شروط التحتاني حينئذ صار كالمنفرد، يعني كأنه لبسه دون أن يلبس التحتاني. وقوله لا تدعو الحاجة إليه ممنوع، فإن البلاد الباردة لا يكفي فيها خف واحد غالبا، لابد من خفين وقد يكون أكثر، فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقان، يعني فله أن يمسح الفوقان. فعندنا خفان اشترط هنا، قال ولو مع خرق أحد الخفين، لأن أحد الخفين قد يكون مخروقا والآخر قد يكون صحيحا، ولذلك ذكر عثمان في حاجة المنتهى أن هذه الصورة تشمل أربعة، إما أن يكونا صحيحين أو مخرقين أو الأعلى صحيحا والأسفل مخرقا أو العكس، أربعة صور، وهذه لا ترد على القول الراجح. إذا قيل لا يشترط أن يكون ساترا للمفروق، وحينئذ لو كان مخرقين جاز المسح على الأعلى أو الأسفل، أليس كذلك؟ ولكن على المذهب لأنهم يشترطون أن يكون ساترا للمفروق، وحينئذ لا بد أن يكون أحدهما صحيحا حتى يصح المسح، فإن كان مخرقين لا يجوز المسح على أحدهما، فإن كان صحيحين أنت مخير، إن كان الأعلى صحيحا والأسفل مخرقا جاز على الأعلى دون الأسفل، بالعكس الأسفل صحيحا والأعلى مخرقا قالوا أنت مخير، لأن الأسفل صار ماذا؟ صار مستورا بالأعلى، فهو في قوة الساتر للمفروض. هذه أربع صور، ولذلك هنا قيد في الشرع قال ولو مع خرق أحد الخفين، ولو مع خرق أحد الخفين قد يكون الأسفل مخروقا والأعلى صحيحا أو بالعكس، أو بالعكس. فالحكم للفوقاني لأنه ساتر فأشبه المنفرد، وإن كان مخرقين لم يجز المسح ولو سترا، والصواب أنه يجوز المسح على أحدهما. فحينئذ إن مسح الأسفل ماذا؟ هل له أن يمسح الأعلى؟ لا، إذا ابتدأ المسح بأحدهما هو الذي تعين مسحه، فإن مسح الأسفل حينئذ لا يصح له أن يمسح الأعلى، وإن مسح الأعلى لا يصح أن يمسح الأدنى الأسفل التحتاني، وإن مسح الأسفل حينئذ له أن يخلع الأعلى فيصلي به، وإن مسح الأعلى ثم خلع فصلى بالأدنى لا يجوز له ذلك، تبطل الطهارة على المذهب. لماذا؟ لأن الذي يمسح هو الذي يطاف به ويصلى به، فإن مسح على الشراب ثم أنزل الكندرة مثلا جاز، فإن مسح على الكنادر نقول تصلي بالكنادر، فإن أخرجهما وصلى بالشراب نقول هذه طهارة باطنة على المذهب. فإن لبس خفا على خف قبل الحدث لا بعده فالحكم للفوقاني يعني للخف الفوقاني لأنه ساتر فأشبه المنفرد، وإن كان مخرقين لم يجز المسح ولو سترا لأن كل واحد منهما غير صالح للمسح على انفراده، والصواب أنه يجوز المسح عليهما. ومسح كل من الخف الفوقان والتحتان بدل مستقل من الغسل من الصحيح على الصحيح من المذهب، يعني إذا قيل جاز أن يمسح الأعلى، الأعلى بدل عن التحتان أو عن القدمين؟ قيل بأنه بدل عن التحتان، والتحتان بدل عن غسل الرجلين، وهنا صحح على المذهب أن التحتان والفوقان بدل مستقل من الغسل، يعني الفوقان بدل عن القدمين لا عن التحتان، والتحتان بدل عن غسل الرجلين، وهذا واضح. فإن مسح الفوقان هل مسحه بدلا عن غسل الرجلين أو بدلا عن مسح التحتان؟ المذهب لا، أنه بدل عن غسل الرجلين نفسها لا بدل عن التحتان. وقيل الفوقان بدل من التحتان والتحتان بدل عن القدم، وقيل هما ظهارة وبطانة، ظهارة وبطانة، وهو مذهب أبي حنيفة أحد القولين لمالك والشافعي، يعني كل منهما مستقل بذاته. وإن أدخل يده من تحت الفوقان ومسح الذي تحته جاز كما ذكرناه، وإن أحدث ثم لبس الفوقان قبل مسح التحتان أو بعده لم يمسح الفوقان لأنه لبسه على غير طهارة، وهذا واضح، بل ما تحته، ولو نزع الفوقان بعد مسحه لزم نزع ما تحته على المذهب. لماذا؟ لأنه سيأتي أنه إذا نزع خفيه بطلت الطهارة، استأنف الطهارة، حينئذ لو مسح على الفوقان فنزعه على المذهب أنه بدل عن غسل القدمين، فيلزمه نزع التحتان فبطلت طهارته. ويمسح أكثر العمامة، أراد أن يبين لنا صفة المسح، صفة المسح ماذا يمسح وكيف يمسح. يمسح أكثر العمامة ولا يشترط فيه الاستيعاب، وهذا على المذهب، ويمسح وجوبا أكثر العمامة وتكون على الأكوار يعني على الدوائر، ولا يشترط مسح الوسط ولا الجوانب ولا الأذنين. أما الأذنان فلم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الأذنين مع كونه مسح على عمامته، وأما ما جرت العادة بكشفه فورد أنه مسح على ناصيته وعمامته، فإن كانت الناصية بادية حينئذ نقول يستحب المسح على الناصية ويتمم على العمامة، فإن لم تكن الناصية بادية بل كانت مستورة حينئذ ما كان من جوانب الشعر قالوا يستحب مسحه ولا يجب، وهنا متعلق الحكم الأكثر بالوجوب. ويمسح أكثر العمامة يعني وجوبا هذا بيان للواجب، وإن مسح الكل فلا حرج. يمسح أكثر العمامة لأنها أحد الممسوحين على وجه البدن، فأجزأ مسح بعضه كالخف قياسا على الخف، وإلا جاء النص أنه مسح على عمامته، وظاهر النص التعميم كذلك أنه استوعب يعني ظاهر العمامة. ولذلك رواية عن إمام أحمد أنه يجب استيعابها لظاهر النصوص، ومسح على العمامة فظاهر الخبر تعميم المسح، إذ لو مسح البعض لنقل، ولذلك لما جمع بين مسح الناصية والعمامة نقل، لما جمع بين يعني ما زاد على مسح العمامة وقد مسح الناصية نقل إلينا أو لا نقل. لو كان اكتفى بمسح بعض العمامة يعني أكثرها لا كلها، لو كان هذا هو الحق وهذا هو الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لنقل، لكن لما لم ينقل علمنا أنه عمم المسح على العمامة، ولذلك جاء في ظاهر النصوص ومسح على العمامة، وهل هنا تفيد استغراق، حينئذ استغرق جميع العمامة. ويمسح أكثر العمامة، أكثر العمامة لأن مسح العمامة رخصة، فأجزأ مسح بعضها كالخف. ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف، هذا ما يتعلق بالعمامة، ومثلها الخمار، ومثلها الخمار. وظاهر قدم الخف يعني يمسح ظاهر قدم الخف، وليس كل الظاهر بل هو أكثر كما سيأتي في الأحاديث. ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف، ظاهر ضد الباطن، سمي بذلك لظهوره للأعين، تراه الأعين فيسمى ظاهرا يقابله الباطن، ظاهر قدم الخف. وهذا القدر المجزي الذي هو أكثر، ظاهر قدم الخف القدر المجزي، قالوا خطوطا بالأصابع لحديث المغيرة بن شعبة أنه مسح يعني النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، بفعله. قال الحسن خطوطا بالأصابع، ووضع الثوري أصابعه على مقدم خفيه وفرج بينهما ثم مسح إلى أصل ساقه، إلى أصل ساقه. ومثله الجرموق والجوراب، يعني يمسح أكثر ظاهر الخف وأكثر ظاهر الجرموق والجورب، جعلا للأكثر كالكل على الصحيح من المذهب، ولا يسن استيعابه، يعني استيعاب ظاهر استيعاب الخف كله يعني أسفله وظاهره وعقبه، هذا لم يرد في النص، فإنما الوارد هو مسح الظاهر. ولذلك جاء عن علي رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلى، فدل على أنه لا يمسح أسفل الخف وإنما الذي يمسح هو أعلى الخف. قال الوزير أجمع على أن المسح يختص بما حاذى ظاهر الخف، فإن غسل الخف ولم يمسح، القول كالقول في غسل الرأس، القول كالقول في غسل الرأس، لم يجزه، وهذا قول مالك. قال ابن المنذر وهو أقيس، يعني الأصل أنه يمسح، ما مسح، غسل، غسل الخف، حينئذ أتى بالرخصة أو رجع إلى الأصل، رجع إلى الأصل. فإذا كان رجوعا للأصل حينئذ الأصل أنه لا يجزئه، لأن الأصل هو الغسل، إنما يكون مع كشف القدمين كذلك، يكون مع كشف القدمين. فإذا غسل كأنه وضع حائلا بين القدم وبين غسلها، يعني إيصال الماء إليها. قال وهو أقيس أنه لا يرزئه، لأنه أمر بالمسح فلم يفعله فلم يرزه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا هو الأصل. لكن إن أمر يديه، هذا المذهب، إن أمر يديه كما قيل في الرأس، إن أمر يديه في حال الغسل أو بعده على الخفين أجزأه لوجود المسح، لوجود المسح. وقيل يرزئه يعني ولو لم يمر يديه على الخف، لأنه أبلغ من المسح، وهو قول الثوري وأهل الرأي، يعني اختلفوا لو لم يمسح الخفين وغسل الخفين يرزي أو لا يرزي، قيل لا يرزي وقيل يرزي وقيل بالتفصيل، إن أمر يديه أرزأه وإلا فلا. ويمسح أكثر ظاهر الخف، هل يستحب التكرار ثلاث مرات لأن الرجل تغسل ثلاث مرات؟ لا يستحب، لا يستحب التكرار. لماذا؟ لأنه جاء في حديث المغيرة مسحة واحدة، مسحة واحدة، لأنه في حديث المغيرة مسحة واحدة، وقال عطاء يمسح ثلاثة، يمسح ثلاثة من أصابعه إلى ساقه، يعني يمسح بأصابع يده، يفرج بين أصابعه من أصابعه، أصابع رجليه إلى ساقه، يعني ساق الرجل، يعني الذي لبس خفين، يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى، ويفرج أصابعه إذا مسح. هذا ورد في بعض الأحاديث. هذه صفة المسح المسنون لحديث المغيرة. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين مع حديث علي السابق. وقال البخاري هو أصح من حديث رجاء بن حيوة، ولفظه مسح أعلى الخف وأسفله، لكن زيادة وأسفله ضعيفة، ولذلك قال هو يعني البخاري وأبو زرعة ليس بصحيح، يعني تلك الزيادة وأسفله. ولفظ البيهقي مسح على خفيه، فوضع يده اليمنى على خفه الأيمن واليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح إلى أعلاه مسحة واحدة ولا يكرر. وحكى ابن المنذر وغيره أنه يجزئ الاقتصار على مسح ظاهر الخف بلا خلاف، ولذلك لو مسح الباطن أسفل مع العقب دون الظاهر لا يجزئه، لا لا يجزئه. إن مسح الظاهر مع الأسفل أسفله والعقب نقول هذا خلاف المشروع، وإن أرزأ بمسحه ظاهر الخف، لكن لو اكتفى بمسح الباطن أسفل الخف مع العقب دون الظاهر نقول لم يرزئه. لماذا؟ لأن المسح على هذه الصفة الأصل فيها أنها توقيفية عبادة، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا، هذا هو القاعدة، فهو رد أي مردود على صاحبه. ويكره غسله وتكرار مسحه. الإمام أحمد يقول كيف ما فعلت فهو جائز، يعني كونه يضع أصابعه إلى طرف أصابع الرجلين ثم يمرهما إلى ساقه، هذا هو الأصل. لكن لو مسح بأصبع واحد فقط أو بأصبعين يرزي أو لا يرزي؟ ويكون قد مسح ظاهر الخف، أرزأه. لماذا؟ لأن المقصود هو مسح ظاهر الخف، وقد حصل، حينئذ حصل بالصفة المذكورة أو حصل بغيرها، كيفما حصل كيفما فعلت فهو جائز، فهو جائز. ويكره غسله وتكرار مسحه، أي يكره غسل الخف، أي يكره غسل الخف ونحوه، لعدوله عن السنة المأمور بها ولإفساده الخف، أفسده هو المسح تخفيف ثم يغسله، هذا فيه إفساد. قال النووي بلا خلاف. ويكره تكرار مسحه لأنه لم يثبت فيه شيء فلا يصار إليه، ولأنه في معنى غسله، وإذا كان كذلك الأصل لا يقال بالكراهة، يقال بالمنع مطلقا التحريم، ولأنه في معنى غسله ولا يسن إجماعا. قال الشيخ المسح لا يسن فيه التكرار كما هو الأصل في مسح الرأس، وأجمعوا على أن المسح على الخفين مرة واحدة مجزي، بل هو السنة مرة واحدة، لا قل مجزي قل هو السنة، ويكفي، يكفي أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والزيادة حينئذ هي التي يقال فيها هل تبطل عبادته من أصلها أو لا، لأنه وقع في محذور. دون أسفله، أسفل الشيء أدناه أي أسفل الخف، وعقبه، العقب مؤخر القدم، فلا يسن مسحهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يمسح ظاهره. قال ابن القيم ولم يصح عنه مسح أسفلهما، وإنما جاء في حديث مقطع، حديث السابق مسح أعلى الخف وأسفله، والأحاديث الصحيحة على خلافه، حينئذ لا يمسح إلا مرة واحدة وظاهر الخف فحسب دون أسفله وعاقبه، ولا يرزئ لو اقتصر عليه، قال في الإنصاف قولا واحدا، يعني في المذهب لو اقتصر عليه قولا واحدا لا يرزئ. وعلى جميع الجبيرة، على قول بالمسح أنه يمسح على الجبيرة، حينئذ يعمم المسح، لأن المسح على الجبيرة عزيمة، وإذا كان كذلك حينئذ أخذت حكمة المحل الذي وضعت عليه الجبيرة، فكما أنه يجب تعميم الذراع، فلو وضعت الجبيرة على الذراع وجب تعميمها، أو وضعت على الرأس وجب التعميم، أو القدم أو الساق وجب التعميم سواء كان في غسل جنابة أو غيره. ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة لما تقدم من حديث صاحب الشجع على القول بالمسح، ولا يحتاج مع مسحها إلى تيمم، لا يحتاج إلى التيمم، ولأنه لا يشق المسح عليها كلها بخلاف الخف فإنه يشق تعميم جميعه ويتلفه المسح، يعني لو عممه أشبه الغسل حينئذ قد يفسده. واستيعابها بالمسح مذهب أبي حنيفة والشافعي لقيامه مقام الغسل، وذلك ما لم يتضرر فيعدل إلى التيمم. ثم قال: ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. هذه خاتمة المسائل مراده بها نواقض المسح على الخفين، نواقض المسح على الخفين. إذا علمنا أنه يمسح متى ينتقض، أجمعوا على أنها نواقض الوضوء بعينها، يعني تنتقض هذه العبادة وهي مسح الخفين والرأس والجبيرة بنواقض الوضوء والجنابة، وهذا لا خلاف فيه. وإنما اختلفوا إذا نزع الخفين هل ينتقض الطهارة أو لا، أو تمت المدة مسح وبقي لم يحدث فانتهى اليوم الليلة، هل بقي على طهارته أو يستأنفها؟ هذا محل الخلاف. ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث، هذا مفرع على مسألة نزع الخفين، لأنهم قالوا نزع البعض وظهور البعض كنزع الخف كله. ولو نزع الخفين بعد المسح وقبل تمام المدة، المذهب أن طهارته تبطل، حينئذ يستأنف الطهارة. لو نزع الخفين بعد المسح وقبل تمام المدة، هذه فيها أربعة أقوال، خلاف طويل عريض بين أهل العلم. الأول: يجب أن يغسل قدميه ولا تشترط الموالاة، وهو مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد والقول الجديد للشافعي. يعني إذا نزع خفيه بعد المسح وقبل تمام المدة ماذا يصنع؟ عند أبي حنيفة والجديد عند الشافعي أنه يغسل رجليه فقط. لماذا؟ لأن الحدث قد ارتفع وارتفاعه مؤقت، فحينئذ لما زال سبب رفع الحدث رجع الحدث إلى أصله، وهو قد غسل يديه ووجهه ومسح رأسه وبقي عليه ماذا؟ القدمان، فحينئذ يغسلهما، يتمم الوضوء الذي بدأه قبل يوم وليلة أو قبل ثلاثة أيام ولياليها، لأنه بقي عليه غسل الرجلين فقط. فحينئذ إذا نزع بعد المسح قبل انقضاء المدة يتمم الوضوء السابق فيغسل قدميه. وهو رواية على الإمام أحمد، ودليل الحنفية أن المانع من سراية الحدث إلى القدم استتارها بالخف، يعني ما حكمنا بكون الحدث موجودا في القدمين لوجود المانع وهو الخف، فلما زال الخف رجع إلى أصله، لأن ارتفاع الحدث سبق معنا أن المذهب أن المسح يرفع الحدث، ليس كذلك؟ والرفع هنا رفع مطلقا أو مؤقت؟ قالوا رفع مؤقت وليس رفعا مطلقا، يعني إذا زال السبب الذي من أجله حكمنا بكون الحدث قد ارتفع، إذا زال السبب رجع الحدث، فحينئذ صارت القدمان محدثة. ما سبب الحدث؟ من أين جاء؟ الحدث السابق الذي من أجله توضأ. لماذا؟ لكونه وإن ارتفع في الوجه والرأس واليدين لم يرتفع في القدمين، ولم نحكم بثبوته في القدمين لوجود المانع وهو المسح على خفين لأنه شرع، فلما زال الأصل وهو النزع حينئذ حكمنا على الأصل وهو كونه محدثا. المانع من سراية الحدث إلى القدم استتارها بالخف وقد زال بالنزع، فسار الحدث السابق إلى القدمين فيجب الغسل على الأصل، والموالاة فاتت الموالاة هنا، يعني وضوء في يوم وليلة ابتدأه ثم أتمه بعد يوم وليلة، أين الموالاة؟ الأحناف لا يشترطون الموالاة، الموالاة، حينئذ لا اعتراض بفوات الموالاة. القول الثاني: إن باشر بغسل قدميه أجزأه، وإن أخر فطال الفصل استأنف الطهارة لفقد شرط الموالاة، وهو مذهب المالكية. قالوا: إن خلع الخفين فباشر مباشرة، ابتداء منذ أن خلع غسل رجليه أجزأه، وإن تأخر حتى طال الفصل قالوا لا يجزئه، إن أخر غسل القدمين لا يجزئه. دليل المالكية هو عينه دليل الحنفية، والمالكية يشترطون الموالاة، وإنما فرقوا هنا بين التأخير والإطالة بالفصل ونحوها. قالوا: الموالاة تسقط للعذر، ومنه لبس الخفين، فحينئذ إذا لبس الخفين ثم نزعهما بعد المسح قبل تمام المدة وجب أن يغسل قدميه. طيب المدة التي بين اليوم والليلة قالوا لعذر، والموالاة تسقط للعذر، فإن تأخر ولم يغسل قدميه قالوا زال العذر، فحينئذ رجعنا إلى الأصل وهو اشتراط الموالاة فبطلت الطهارة. هذا قول ثاني. الثالث: طهارة القدمين. طهارته صحيحة، يعني طهارته صحيحة فهي باقية على الأصل، فلو نزع الخفين بعد المسح قبل تمام المدة لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء، وهو اختيار ابن حزم وابن تيمية رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الطهارة، ونزع الخفين ليس حدثا، ليس من نواقض الوضوء. حينئذ إذا ثبت بمقتضى الدليل الشرعي أن هذه الطهارة صحيحة وقد صلى بها وطاف، فلو نزع الخفين هل نقول الحدث رجع، أو أن ارتفاع الحدث يعتبر ارتفاعا مؤقتا ثم عاد؟ قالوا لا، هذا تعليل، والأصل أن الشرع حكم بطهارة وتمام هذا الوضوء، فلا يعدل عنه إلا بنص من كتاب أو سنة أو إجماع كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى. الرابع: أنها تبطل طهارته وهو المذهب، تبطل طهارته وهو المذهب. لماذا؟ قالوا لسراية الحدث، لأن الحدث لا يتبعض، فلما نزع الخفين الحدث السابق الذي ارتفع ارتفاعا مؤقتا قد رجع، وإذا رجع الحدث حينئذ هل يتبعض الحدث أو لا؟ قالوا لا يتبعض، فرجع إلى البدن كله فأبطل الطهارة من أصلها. إذن قالوا رجع الحدث إلى القدمين، فإذا رجع إلى القدمين لا يحكم كما قال الحنفية بأن حدث القدمين باق وما عداه مرتفع، قالوا لا، هذا تبعيض للحدث وهذا لا أصل له، بل حينئذ نحكم بكون الحدث قد عاد للقدمين بعد نزع الخفين ثم سرى إلى سائر البدن فأبطل الطهارة من أصلها. ولذلك عندهم فتاوى لبعضهم: روى ابن أبي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاع والزهري قال إذا مسح ثم خلع قال يعيد الوضوء، يعيد الوضوء. ومثل عن ابن سيرين، مثله عن ابن سيرين أنه إذا نزع خفيه بعد المسح قبل تمام المدة، قال الأوزاعي والزهري وكذلك ابن سيرين أنه يعيد الوضوء. وهذه أشهر روايتين على الإمام أحمد عليها العمل. والرواية الثانية: يجزئه غسل قدميه كما ذكره الأحناف. هنا قال: ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث، أما قبله قبل الحدث لا يضر، يعني لو لبس تطهر طهارة كاملة ثم لبس خفيه ولم يحدث ثم نزعهما لا إشكال، بس كذلك لا إشكال. لماذا؟ لأنه لا يلبس الخفين إلا بعد تمام الطهارة. القدمان مغسولتان أو لا مغسولتان، وقد ارتفع الحدث عن هذا لا إشكال فيه، وإنما الكلام إذا أحدث ثم غسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه ثم جاء إلى قدميه، والأصل في القدمين أنها محدثة، والأصل وجوب الغسل، فحينئذ مسح عليها، هل المسح يرفع الحدث أو لا؟ هذه المسألة التي ذكرناها سابقا. هنا قال بعد الحدث، أما قبله فلا يضر. قال في الجواب السائل في الطهارة: متى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف؟ إذن هذان مثالان وليس فيهما نزع الخفين، فإذا بطلت الطهارة مع ظهور بعض محل الفرض فكيف إذا نزع الخف الأول أو نزع الخفين؟ فيكون من باب أولى وأحرى. لماذا؟ قالوا: لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال عاد النقض والحدث لا يتبعض، فحينئذ لما عاد الحدث إلى القدمين حكمنا على البدن كله بأن الطهارة قد فارقته. أو زالت جبيرة استأنف الطهارة، فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه. قال: أو تمت مدته، هذه مسألة أخرى وناقض ثاني من نواقض مسح الخفين. إذا تمت المدة يعني يوم وليلة ولم يحدث ولو كان في الصلاة، هل انتهت الطهارة أو لا؟ المذهب أنه يستأنف الطهارة. وهذه المسألة هل هي واردة عند المالكية؟ ليست واردة. إذن الذي يقع أو يدخل معنا الحنفية والشافعية والحنابلة فقط، ولذلك الأقوال ثلاثة: أو تمت مدته يعني مدة المسح، ففيه ثلاثة أقوال. المذهب أنه يستأنف الطهارة على أشهر روايته وعليها العمل، وعنه يجزئه غسل القدمين، وهو مذهب الحنفية والتعليل هو التعليل السابق لأن محل البحث واحد. والقول الثالث هو قول ابن حزم رحمه الله تعالى واختاره ابن تيمية أنها لا تبطل طهارته لأنها ثبتت بمقتضى الدليل الشرعي، حينئذ لا نقض إلا بقرآن أو سنة أو إجماع. أو تمت مدته أي مدة المسح استأنف الطهارة في المسألتين، يعني سواء ظهر بعض محل الفرض أو نزع خفيه أو انتهت مدة الطهارة. ماذا مدة المسح؟ ماذا يصنع؟ يستأنف الطهارة يعني يخلع وجوبا، يخلع الخفين أو العمامة أو الخمار، فحينئذ عاد الحدث الذي كان قد مسح على ذلك الممسوح، فحينئذ سرى في كل البدن فرجع الحدث. ولو في صلاة، يعني ولو كانت تمت المدة وهو أثناء يصلي فانتهى اليوم 24 ساعة انتهت وهو في أثناء الصلاة بطلت الطهارة فبطلت الصلاة، هذا كالمتيمم إذا رأى الماء، لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال أي المسح بطلت الطهارة في الممسوح، أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح ووجب غسله لزوال حكم البدن كالمتيمم يجد الماء. ولأن الوضوء بطل في بعض الأعضاء فيبطل في جميعها كما لو أحدث، وهذا هو المذهب. ولكن المختار أنه الطهارة تكون صحيحة في المسألتين لأنها ثبتت بمقتضى الدليل الشرعي، وحينئذ نحتاج إلى دليل شرعي لإثبات النقض. وأما حديث التوقيت كما قال شيخ الإسلام فإنها دلت على ابتداء وانتهاء المدة ولم تدل على انتهاء وانقضاء الطهارة، كذلك ابتداء وانتهاء مدة المسح، والمسح شيء وله حكمه والطهارة شيء آخر ولها حكمه، فلا ارتباط بين المسألتين. ولذلك قال هنا فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض. قال في شرح المنتهى: وذلك مبني على أن المسح يرفع، يعني يرفع الحدث، لكنه رفع مؤقت على المذهب، والرفع المؤقت هذا لا أصل له، لا وجود له، إما أن الطهارة ترفع الحدث رفعا كليا وإما أنها لا ترفع، كما هو الشأن في التيمم، التيمم لا يرفع الحدث والحدث باقي، وأما الرفع المؤقت هذا لا وجود له. وعلى أن الحدث لا يتبعض في النقض وإن تبعض في ثبوت الطهارة، قاعدة المذهب أن تبعيض الحدث منفي في النقض، وأما في ثبوت الطهارة يتبعض. لماذا؟ لأنهم قالوا قد يتيمم عن بعض الأعضاء ولا نحكم بكون الحدث قد ارتفع عنها ونثبت الطهارة، إذن أثبتنا الطهارة مع ماذا؟ مع تبعيض الحدث، بعضه ارتفع وبعضه لا يرتفع. وأما في النقض لا، إذا حكمنا بكون الأعضاء المغسولة قد ارتفع حدثها ثم بقي الرجلان مثلا، قالوا إذا انتقض وعاد الحدث إلى الرجلين سرى إلى سائر البدن، إذا لا يتبعض، يتبعض في الثبوت لا في النقض. فإذا خلع عاد الحدث إلى العضو الذي مسح الحائل عنه أو الذي مسح الحائل عنه، فيسري إلى بقية الأعضاء فيستأنف الوضوء وإن قرب الزمن، لأن مبنى المسألة ليست على الموالاة. قال أبو المعالي وغيره إن هذا هو الصحيح من المذهب عند المحققين، وهو المرجح وذكره في الإنصاف. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.